ويستدلون بقول الأخطل النصراني: إن الكلام على في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا الكلام في القلب، وأما اللفظ هذا دليل. نقول: ما قال هذا؟ قاله الأخطل، والأخطل النصراني، كيف يستدل بقول النصارى؟ والنصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس كلمة الله. ثم أيضا هذا بيت مصنوع ولا يوجد في ديوان الأخطل، ولا يعرف أنه من كلام من قول الأخطل. فنقول نحن الآن نقول إن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنا. مثل ذلك حديث أبي ذر، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. حديث قدسي، وحديث القدسي إن الله أغنى عن الشرك، قال الله: أنا أغنى عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. هذا من كلام الله لفظا ومعنى. وأما غير الحديث القدسي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو من الله معنا ومن الرسول لفظا. المعنى من الله وحي، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا من كلام الله، يقول الله: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعان. في إثبات المعية لله عز وجل، إثبات صفة المعية. والمعية نوعان: معية عامة للمؤمن والكافر، فالله مع الخلق كلهم بقدرته ومشيئته وإحاطته، ومعية خاصة بالمؤمن وهي معية التوفيق والتسديد، مثل إن الله مع الصابرين، مع الأنبياء: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة بالمؤمن، معية تقتضي التوفيق والتسديد والنصر والمعونة والحفظ والكلام. أما معية العامة تأتي في سياق المحاسبة والجزاء: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سالسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تأتي في سياق المحاسبة والجزاء. وأما معية خاصة تأتي في سياق المدح والثناء، وهذه معية خاصة، معية خاصة مع الداعي والذاكر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان، وإن تقرب مني شبرا تقربته مني ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربته باعا، وإن جاءني يمشي أتيت هرولة. في إثبات المعية لله عز وجل، المعية الخاصة، وفي إثبات التقرب وإثبات الهرولة كما يقول جل الله وعظمته.